بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب النضح، باب بيان حكم النضح، أما باب ذكر الحديث الدال على النضح. حديث كتصيو نضحك أما فرفر دنتا عدين تيسي بأبابيها أما نضحك حوك كسارور عدين تيسي بأبابيها. النضحك هل كان وكشيغا يانا وحاية تهي قفك مرك أو سو ويساقاته إنو حوغا بياء قعنت انتو كسار شبتو معويستي كوركي هذي مرك أو كو ويعني هل كان ماشا مرك مذاكير تيسي كو آدن إنو بيه كورك أو قشب مرض كوركي هذا si marka waxaana sida loo yeelayaa qardan lil waswaasi waswaaska in la eriyo oo qofku hadhowdo isyiraado armaa meeshan wax ka yimaadeen qoyaankii inay tahay marka ayuu uga baxayaa waswaaskii qoyaankan oo isaga meesha ku shubay. Waxaadna dareemaysaa marka waswaaska inaan loo baahnayn, bal sharcigu wuxuu ku dadaalayaa inuu meesha ka bixiyaba isaga dhanba. Marka waswaas diin ma noqon karo. أهل العلم قاركودنا وحيكا كألفين رسائل أو حاكمين ابن أبو الوفاء ابن عقيل أما أبو الفضل الهمداني ذم الموسوسين ما ابن قدامة قوال بضان إيو قصص فرب بضان نواكياني وسواس كان قفك مركض دم بجنون إيو والي أيو كهدا أما عبادة دي أيو إسكاقتها قابا مركض دم ب hayeelay waa dhibsanayaa waxaan mar walba haddana u yaallo shan jeer maalintii. Marka dambe wuxuu isleeyahay war iska badaa, waa marka min talbiisaati ibliis ayuu ka mid yahay. وبالإسناد قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو الجحدري ثقة روى له النسائي فقط قال حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن شعبة عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد عن الحكم وهو الحكم بن سفيان الليرة وقيل سفيان بن الحكم نوالها عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كان وحوها إذا توضأ هدو وسقاته أخذ حفنة عن توبه أما صعب أن يقاذني من ماء بيئه فقال بها هكذا سيدان أيو كبه هاي. قال مركوا من باب إطلاق القول وإرادة الفعل مرك فعل كهد اللوجي ذا قال معنا سيدان وكسمين أيوة. طيب وصف شعبة شعبة واسفية نضح به فرجه فرجه سأيو كشبي فذكرته لإبراهيم إبراهيم بان أشيغي فأعجبه وعجب قلي أرنتاس ويعجب قلسه. قال الشيخ ابن السني ابن السني راوغ كتاب كوه كتاب كنسائب اسكال لكن ابن السني وانك كورنا يساقوه مرارك قارنا رواد كتاب كورنا ورنا يسو اما ذاتك نساخين كتاب كأيه قري وحايل لعكر توحين اي عديان اما شيء اي بيانيان اي ربان كتاب كالحديث كجيرو وكو جرى بخاري بسيدا مرك قال أركيسد قال الفربري أي الله أركه قال الفربري فربري مرك وراوي بخاري وهاي ساسو كلاوا يمد أن قال الشيخ ابن السني وحويري أبو بكر ابن السني الدين وري الحكم هو ابن سفيان الثقفي حكم كي مرك فصيري الرواية ذا مرك وهيب ابن خالد ساسو كالأوري عند الطبراني ومسلم منصور أيو كوري يعني الشعبة وحام متابعي وهيب عن مجاهد عن الحكم أو أبي الحكم عن أبيه يعني الشعبة وحاكم متابعي عن أبيه ذاس وهيب. طيب زائد إسانا سيدو كالأوري عن منصور عند أبي داود لكن إسانو حوير الحكم أو ابن الحكم لكن عن أبيه ذو أسلو وذقبان قد عن أبيه ذو يوحن كهذلين. طيب عبد الرزاق نسيد وكالوا وريي يا أحمد يا أبو داود طبراني من حديث الثوري يضوء. طيب bacdi riwaayaad ama duruuqda qaarna waxay tilmaamayaan can abiihida ma laha, can ilxakam anna rasuul allahi sal alla slam. Xakamkaasi marka hadhow ade muxuu yahay isagu taabici miya mase waa saxaabi, khilaaf baa ku jiro iyo hadal. Riwaayada dambe ee Nasaa'i laakiin waxay tusi doontaa xakam inuu saxaabi yahay. Ayib, ibnu xajar isaga wuxuu isaabada ku yiri waqaala bnu lmadiiniy walbukhaariy wa abu xaatim alsaxiixu alxakamu bnu sufyaana can abiihi, ayagua yani aimadaa sidaasi saxiix yani can abiihidi inay ku jirto. ayib, xadiidka marka wuxuu tusayaa nadxiga marka sunanimadiisa, qofku hadduu isleeyahay armaad waswaastaa iyo wax lamida xoogaha marka uu istajoodo weyse qaato kadib xoogaa biyo ah inuu kor ku shubo marada korkeeda meesha marka yani hadhow waswaaskii baa uga ba-ayo. وبه قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري نسبة إلى دورة, دورة مركوة مقالة يعني حافة بغداد كم إذن. طيب هذا اللفت هذا مقعة أم بي وضتها. قال حدثنا الأحوص بن جواب وهو الضبي كوفي صدوق ربما وهم, روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عمار بن رزيق رأذا صهر رئيس بتقديم الراء. طيب بتقديم الراء مركو يراهدو الراء المهملة إنو الله أمباهنا لماذا يا لأن زايد إيادة راء ما الله قرأي مركو اللي شيغة الزاي الله الزاي مركو يأبا سوق ليس الزاء ألف يأوى مركو الزاي حرف كان زاي اللي يراهدو شاك مركو اللي يراهدو محاض لهذا الزاي الزاي الراء ما اسكو اسكو دغما ما مره دو الراء او كو دغاي وح marka laga farqiya ma u baahanay sabab mujarrad yani ar alif lam ra alif hamza das oo sheegay wa kugu filanta laan hadii za ahan lahayd zay al dhehla oo za lama dhehen. طيب قال حدثنا عمار بن رزيق marka wa abu عمار بن رزيق لا باس به عن منصور ح وأخبرنا أحمد بن حرب وهو أحمد بن حرب الطائي الموصلي صدوق روى له النسائي فقط. قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد الجرمي أبو يزيد الموصلي ثقة عابد روى له النسائي فقط يعني من بين أئمة الستة. قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور رواية سفيان واتن عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أركي توضع إسه ويسقاته ونضح فرجه فرجه سكفر لي به. قال أحمد فنضح فرجه لا بشيخ بو إلا وتاموكته شيخنا وأحمد بن حرب ككلنا وعباس بن محمد الدوري عباس أصيغ مركا ونضح و ونضح فرجه أحمد نرى ويذيس فنضح بإلاده ونضح فنضح أي كالسارة مرة دي أقضال كيري قال أحمد فنضح فرجه تيهر إن لفظ عباس إن هذا اللي فهم عباس الدوري. طيب معنى هذا اسكو مد لكن الفاد دي بوكوك العدين يا. طيب مرة حديث كان وحوت المامة يحكم إنه صحابي يهيب الله قاضي نضحينا مرة الدليل باب الانتفاع بفضل الوضوء به لقوة سقاطي هم بذو ذا أما وحي صوهره كو انتفاع ذا وحكو صوهره عدين تيسيب أبابيه. وبه قال أخبرنا أبو داود سليمان بن صيف هو أبو داود الحراني ثقة حافظ روى له النسائي فقط. قال حدثنا أبو عتاب وهو سهل بن حماد الدلال البصري صدوق روى له مسلم والأربعة. قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية أبو حية الوادعي قال رأيت عليا رضي الله عنه بأن أركبه لتوضأ ثلاثا ثلاثا سدح سدح صوه ويسقاطي ثم قام وإستاغي فشرب وعبي فضل وضوئه به أكو يسقاطهم بذوذ. وقال وحوير صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت نبي وحو سميه سيدي أن سميه يوكالي. marka waxaa laga qaadanaa biyaha weysaqaadka ka soo haro, waa lagu intifaaci karaa, waa la cabi karaa. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا مالك بن مغول سفيان هو ثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبيه مركوى أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي يا ليرا وكعلي يقال وهب الخير أي به جري وهب الخير قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان حاضري بالبطحاء ماشى بطحاء ليرا مككتال وأخرج بلال بلال نوع حسوب بحيي فضل وضوئه النبي بيه وكوي سقاتهم بذوذي فابتدره الناس ضدكي بأدك دقي فنلت منه شيئا بانك جاري وحبان كسو هلي يعني وحير بيه النبي وكوي سقاتهم بذوذي كسو جاري وبركي صنايا وركزت له على طلالي العنزة على طلالي تكي usha oo birta hoosta ku leh baa dhulka loogu talaalay sutra si ay ugu noqoto. Fasallaa binnaasi dadkii buu tujiyey, walxumuru walkilaabu walmar'atu dameerihi eeyihi haweenkii iyo haweenta yamuruuna bayna yadayhi hortiisay maraayeen. Calushaahidka marka waxay tahay biyihii nebiga weysada uga soo haray ayaa la qaadqaatay oo la barakaystay oo dadku ismarmarinayaan. Taana marka waxaa weeyaan waa intifaac lagu intifaacayo, waana hambadii nebiga sal allahu slam uu marka weysada uu ka soo hambeeyey. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur can sufyaana qaala samictu bna almunkadir yaquulu samictu jaabiran yaquulu maridtu waan jiraday faataanii rasuulullahi sal allahu slam nebiga iimid iyo abuubakrin iyo abuubakar yacuudaanii iyagoo isoo booqanayaan fawajadaanii way arkeen waxay heleen qad uqmiya calaya anoo la imeer daboolay fatawadaa rasuulullahi sal allahu slam nebiga waa weyse qaatay fasaba calaya waduu'ahu biyihii uu ku weyse qaatay ayuu igu shushubay nebiga sal allahu slam. Marka in biyihii fadlulwaduu in lagu intifaaci karo. Qaala baabu fardi lwuduu'i weyse qaadka faradkiisa caddayntiisii buu u baab yahay, yacni weyse qaadka faradnimadiisa waa isaga xukunka, yacni weysada waa maxay waa farad in marka salaada aynan ansixaynin weysa la-aan. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathanaa abuu cawaana wahuwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuriyu can qataadata can abilmaliix abulmaliix magac male kunyadiisu waa unsidan, waxaana la yidhaha abulmaliix ibnu usaamata bni cumayr alhudaliyu thiqatu rawaa lahu asxaabu lkutubi sitta can abiihi aabihii marka waa usaamatu bnu cumayr saxaabiyun xadiiduhu fi sunan alarbaca qaala qaala rasuulullahi sal allahu slam laa yaqbalu llahu alla ma aqbalaya salaatan salaad bigayri tuhuurin dahaara la-aan walaa sadaqatan sadaqana ma aqbalayo alle min guluulin booli xaggeed ka aqbali maayo, maal booli sadaqa ma galo, salaadna ilaahay ma aqbalayo dahaara la-aan. Marka dahaaradu inay farad tahay, esee looga qaadanaa inay farad tahay? qabuulkan ayaa bimacna sixa ayaa la qaabilsiina, leanna marka la leeyahy laa yaqbalu llahu alla ma aqbalaayo, waxaa laba macnaba waa ixtimaalayaa, ma ansixayso in laga wado oo yacni ansixi mayso salaad dahaaro la-aan, ama in laga wado qabuulkii in laga wado markaa thawaab qofkii yacni ma ka helaayo, wa in kaana haba ansaxda haddii la doono. Oo xadiidka nebiga sal allahu slam wuxuu ahaa laa yaqbalu llahu ilaahay ma aqbalayo salaata mudmini lkhamri ama salaata shaaribi lkhamri, khamrada qof cabay salaadiisa ma aqbalayo, 40 sabaaxan afartan subax lama aqbalayo, afartan maalmood lama aqbalayadaas maka ansaxaysa maa laga wadaa maya, yani salaadii waa laga rabaa inuu tukado, markuu khamri cabay oo kale beri ma sakhraansana dabcan, salaadii waa tukanayaa, berida salaadaha caadi buu u tukanayaa, ilaahay salaadiisa ma aqbalayana waxay noqonee thamaro iyo ajar badan ma ka helaya, laakiin waajibka waa ka dhacaa. Marna qabuulku wuxuu noqonayaa muraadif, wuxuu la noqonayaa asixa. Dayib, ayuu hadda meeshan marka waxaa weeyaan qabuulkaani yuraadifu sixata, sixada ayuu hadda la fangalaa. Walaa yaqbalu llahu salaatan bigayri tuhuur, yacni salaad oo dahaaro la-aana maba ansaxaysaa laga wadaa, ee waa iska ansaxee, laakiin ajarkaa ku yar maaha sidaa lagama wa. Ayib, meeshaasuu markaa tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu ayay ka noqonaysaa. baabu lictidaa'i fi lwuduu'i, waysaqaadkoo lagu xadgudbo xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان وهو المروزي قال حدثنا يعلى وهو يعلى بن علي بن عبيد الكوفي طيب أبو يوسف الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري فيه لين ثوري مركو كورنا يضعف باكجر عن موسى بن أبي طيب قال حدثنا سفيان وأدى سفيان بكورنا وثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي ننر بادية يمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يمد يسأله عن الوضوء إسه ويسقات كسؤالي فأراه ثلاثا ثلاثا سدح سدح بوتسيه ثم قال وحويري هكذا الوضوء ويسقات كواصدان أوكالي فمن زاد على هذا كان قفك الزيادية فقد كالزيادية فقد أساء وحمام بوكو دعي وسمي وتعدى وحد قد بي وظلم وظلم فلي وقال اعتداء في الوضوء ويسادة ذات سدح كبادي سوء اعتداء حد قد بي وإلا مرة وإسراف بين قنيسة حديث كان مرك حافظك حوليه إسناده جيد حديث إسناده سوى جيد لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب لكن مسلم وقدر حديث كان حديث عمرو بن شعيب لغو حيابها مركا لغو إنكري أي قدر خواية لكن لغو إنكري تاو أيتاسا إن لفهم أبا مدى لغو إنكري وحيتا مدى أبو داود يورينا يان وايو فمن زاد على هذا أو نقص يا كجرت فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم وتعدى وظلم أو نقص هذا وهي مركو حديبك كينا لأن السدح إن لغي رأيه نبي قيب كسو أرارت سوما نبي قيب لبا ووي سقاتي هل المرن ووي سيستي سيدي مركو فقد تعدى وظلم سيلا لها مركو رسولنا بسو أرارت مركو أو نقص هذا أي مركو حيكينا نكارض ماشا سوما riwaayadka qaar marka oo naqsa malehba iyada faman zaada biswaaye sidaasana marka yaani xadiidku uu saxiix ku yahay oo naqsada nakara ku jirto dad badan baana marka saa u wariyeena laana dhahirahu huuri dhammu an dhammu naqsi min athalathi sadax laga yareeya naqsi ba marka ku jiro aunul ma'bud ka marka wuxuu yiri wa ujiba anil hadithi aidan bi anna ruwata لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم يقتصر على قوله فمن زاد فقط بل رواد بدنكوت فمن زاد باسم الشيخين أو نقص هذا مكين بدنكوت بل أو نقص هذا أي نكارة يكجرتها أما شذوذ يكجرها طيب كبادين تسدح ذا لكن الإمام النسائي نسائي هذا أو نقص هذا ما بسوق هذا بأسا تروك طيب اعتداءنا حديث كلنا وكسو أرورتي وحديثك عبد الله بن مغفل حائمان دون ضد مركا كحد قد بطهارة الدعاء انت حديثة سؤال مركا والدليل قال باب مركا حتى هذا حد قد بكهد بيها وببذينها ضدنا ما هيستان ضدنا وإساق حد قد بيانا وطبضها سي مركا وفرو وفرو يا الله ودرب يساء سارانا يا بيه واسك السعودان واسك عضيسان يا إساقنا تبضى حتى حر ما قرته وفكا يعني غف وين واي سلاذ وسوء هذي بيه إني وقفيه وأقيهي والعق أي جوغان وقف أو وقف ذي حو قرد ما ينا مركا وحاس ومركا تعدي يظلم وحاس طيب وفكا مركا انت استعمال كيس وقبها هي إنو كفرته انت كالانا واسك حر طيب كانوا فرق وكشاك يوحيابها سوروين بذن وكجرا ذاتك قارن وسواس وسواس بي قبان بيه وحالغي أبا ما انت دن إنو يعني بيتر بذن استعمال وقاركوت سكال يكب بذن دور سكال وبيا إن استعمال ينبالغي أبا باب الأمر bisbaaqi lwuduu'i baabu lmri amarkii caddayntiisii baabi xukunka ku soo arooray baabu lmri amarkii caddayntiisiiba u baab yahay biisbaaqi lwuduu'i weysada dhammaystirkeeda lays amro in weysadii markaa yacni la taam yeelo wa bihi qaala akhbarana yaxya bnu xabiib bni carabiy wahuwa albasriyu thiqatu qaala xadaana xamaadun huwa bnu zayd qaala xadaana abu jahdam muusa bnu saalim saduuqu rawa lahu asxaabu sunan alarbaca qaala xadaanii cabdullaahi bnu cubayd illaahi bni cabaas thiqatu ayda qaala kunnaa juluusan ilaa cabdillaahi bni cabaas cabdullahi bni cabaas agtiisa ayaan fadhinay ilaa bimacnaa cindahu faqaala wuxuu yidhi wallaahi maa khasanaa rasuulu llahi sal lay slam nebiga naguma gaar yeelin bishay-in shay duuna annaasi dadka ka sokay yacnii wax haddaan aalu beyd nahay nebiga annaga nagu gaar yeelo dadka ka sokay ma jiraan ilaa bithalaathati ashyaaa laakiin amaranaa bithalaathati ashyaaa saddex shay buu na amrayse ilaada marka in laga dhigo istitnaa munqatica waa fiican tahay wailaa haddii istitna mutasila laga dhigo macnuhu wuxuu noqonayaa nebiga naguma khaas yeelin shay dadka ka sokay ilaa saddexdaanuu nagu khaas yeelay oo saddexda soo socota in aalu beytka la gaar yihiin baa ka dhalanaysa xoogaa sidaasina ma ahan laakiin amaranaa bithalaathati ashyaaa bowna amray arrimahaasna dadka kalena waa la amray oo sidii kalaa loo amray marka annaga waxna lagu gaar yeelay ma jira fainahu amaranaa wuxuuna amray an nusbiqa alwuduua weysada inaan taam yeelno ee weysada aalu beyt keliya miyaa laga rabaa inay taam yeelaan may dadka kalena waa laga rabaa qaar baa waxay leeyihiin istitnuhu waa mutasil ee macnuhuna wuxuu noqonayaa iyaga inay taam yeelaan waa ku waajib dadka kalena waa usunno xoogaa fahamka yacnii dadka qaarkood yacni aalu beytka iyaga yacni nebigu sal allahu salama dadkii uu soo gaaray oo weyse qaadanayo cirbahooda qallalan uu arkay waa kii ku yidhi asbiq lwuduu weylu lilacqaabi min annaar walaa na'kula sadaqa sadaqada inaanan cunin tan iyaga waa u gaar ree bani lmualib ree bani hashim nas baa sheegayo iyaga marka yacni inaynan markaas sadaqada aynan qaadanin walaa nunziya inaanan bootinin alxumura dameeraha cala alkhayli fardaha inaanan bootinin oo yacnii dameerihii fardaha inaanan isbootinin oo markaa yacnii hadhow baqal ayaa dhalanayso baqlaha badanaa ee faraskaanina anfac badan buu leeyahayo faras dhan oo yacni faras kala dhali lahaa ama tafiir yacni farasyo badan ay ka farcanmi lahaayeen baa meesha ka baxaya haddii marka dameeraha un fardaha mar walba la bootiyo baqashaa badanayso baqashuna waxa faras ou tara ma taraysa iyadana marka fardihii jihaadkii baa lagu galayaa oo lagu dagaalamayaa anfac badan bay leedahay ayay leeyihiin haddii la doono waa la cuni karaa fardaha iyaga wax badan baa ku jiroon baqlaha iyo waxaas aan ku jirin ayb walaa nunziya alxumura cala alkhayli middan dambana iyaga uma gaar ahano sideedaba waa reebay nebiga sal allahu slam ayib marka macalu shaahidku waa isbaaqaas وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن هلال بن يساف عن أبي يحيى وهو أبو يحيى الأعرج المعرقب مقبول صومرني عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويسد تاميلا باب الفضل في ذلك fadliga arrinkaa kusoo arooray caddayntiisiiba u baab yahay fadliga kusoo arooray arrintaas caddaynteeda fadlu lisbaaq wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can alcalaa ibni cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayrata anna rasuula llahi sal lay slama qaal alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegaynin bimaa yamxu llaahu bihi alkhataayaa wuxuu alla ku tiro gafafyaalka wayarfacu bihi darajaati darajaadka uu ku kor yeelo isbaaqu lwuduu'i weysadoo la taam yeelo cala almakaarihi waqtiyada markaa la nacayo korkooda ama meelaha yacni lagu nacayo korkooda waqtiga qabowga badan in weysada la dhammaystiro ayib makaarihduna shiddatu lbardi wa alamu ljismi jirkii baa xanuunayo qabowgu waa daran yahay taas طيب وكثرة الخطى تلابدي بدنانتيدا إلى المساجد لو تلابسدو مساجد لو كعو لو تلابسدو بدنانتيدا وانتظار الصلاة صلاة سوغشديدا بعد الصلاة صلاة قداشيد لسكتو فذلكم كي الناس الرباط وهيغن فذلكم الرباط فذلكم الرباط وقفك هيغن وجرا إلهي درتيس marka salaad markaad salaad ku sugeyso waa ribaad way tarjumaan marka xadiidka mudabaqadoodu waa daahir babu thawabi man tawaddaa kama umir babu bayani thawabi man qaf thawabti adayntis babiha tawaddaa way saqata kama umir sidii la amray ninka weesaysto wabi qala akhbarana qutaybah ibn sa'id qala hadathana laythu an abi zubair عن سفيان بن عبد الرحمن وهو الثقفي المكي مقبول روى له النسائي وابن ماجه عن عاصم بن سفيان الثقفي طيب انهم غزوا ويدولين طيب عاصم كان يسقى عاصم بن سفيان الثقفي وصدوق روى له اصحاب السنن الاربعه انهم غزوا ويدولين غزوه السلاسل بيدولين ففاتهم الغزو دولان كي باكتغي طيب مركا طيب سلاسل سينك مركا وكر ديغنها هوري سلاسل نوال ضبدي سلاسل نموضع ومال معروف هو شام بنكي إذا جرتقه غزوة السلاسل أي كدع ذي طيب سانتكو سيديد مركو هجرة ذاها marka ninkan da waxaa muuqanaysa isagu inuu taabici marka uu yahay dabcan marka salaasil kale inuu la tilmaamayo markaan annahum ghazaw ghazwata salaasili fafaatahum alghazw ghazwigii baa dhaafay faraabatuu dabadeed marka duulaankii dagaalkii baa dhaafay dhufays bay isaga galeen marka وهيغن بيقالين ثم رجعوا إلى معاوية معاوية أولابتين وعنده أبو أيوب معاوية وأبو أيوب أكتسين إيو عقبة بن عامر فقال عاصم عاصم حويري يا أبا أيوب أبو أيوب فاتنا الغزو دولان كبان نجدتك العام سنة كان وقد أخبرنا وحانا نلوشيك أنه من صلى في المساجد الأربعة أفرت المسجد قفك كنت كذو مسجد الأقصى مسجد النبوي مسجد الحرام مسجد الأقصى مسجد قباء غفر له ذنبه ذنبه سنة دافي يعني سنة غزوه يدولان كيوانا دافي مركا وحان أجر كيدي كسوا قبنه يعني ربنا يفرت المسجد منك كنت كذا إن ذنبه سنة دافي يعني لا شيء فقال وحير ابن أخي أذر أدلك على أيسر من ذلك كاغاس وحكفض ما كنت صاح إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي قرده يان مقلي من توضأ كما أمر قفكي ويسقى تسيدي الله أمري وصلى كما أمر تكذو سيدي الله أمري غفر له ما قدم وحورمر صدى الله رافا من عمل أو عمل أكذلك يا عقبة سيدا ذاس أو كلمية يعني صوماها عقبة قال نعم عقبة وحورها كذلك سيدا ذاس ويا عقبة عقبة سيدا صومها قال نعمها رعو كربا من توضأ كما أمر وفي ويسقات سيدي الله أمري ويسقات كذا مركا سيدا الله أمري معيكو إيمان علم إلا برتيكو ودي كلمة بلا قرنكا وقفك مركا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إنه برتو ولي كتبها حديثك أو كأخرست أو كبرتو كتبها فقه أو كبرتو سيالكاس مركا هردو مركا ويسدي سوحين نقونيسا ويسا مركا سيدي الله أمري وقو تيفضل غابين لاذهما وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد وهو المحاربي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة قال سمعت حمران بن أبان أخبر أبا أنه أخبر أبا بردة طيب قال سمعت حمران بن أبان أيان مقلي أخبر أبا بردة سوى أشيغي في المسجد مسجد كدحدي سوى ورمي أنه سمع عثمان حمران با ورمي cuثmaan buu ka maqlay yuxadiثu can rasuuli اllahi sal اه slam yaquulu man atama اlwuduءa weysada qofkii dhammaystiro kama amarahu اllahu caza wajala sida alla u amray. marka kama amarahu اllahudan waxaa laga wadaa sida qur-aanka inta uu sheegay bis, mase waxaa laga wadaa kama amarahu اllahu waa acamu mima fi lqur'aan, oo qur-aanka waxa ku jira waa ka caamsan tahay sida muuqata. marka de acamu mima fi lqur'aan way ka caamsan tahay, waxaa soo gelaya marka intii qur-aanku sheegay iyo intii nebigu ku daray sala allahu calayhi wasalam. marka weysaqaadkii waajibaadkiisii iyo sunnooyinkiisii qofkii ka soo baxay yaa marka yacni thawaab weyn buu helayaa, taa in loo jeedo. bacdi ahli lcilmina xadiidka markay sharxayaan tawada kama amaraka allah, sidii ilaahay kuu amray u weyse qaada, waxay ka qaadanayaan inta qur-aanka ku jirtaa waajib ah, wixii ka soo haray sunnay noqonayaan, waajib iyaguma. laakiin marnaba sunnada in haddii la sameeyo in ajar badan uu ka imaanayo war le kama taagna. ayb, iyada lafteeda qur-aanku niyada oo kale ma sheegin, see leeyahaa marka niyadii oo kale qur-aanku yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum buu ka bilaabay, niyaysta ma dhihin. haddana niyadii maca dalika waa rukni la ogyahay, waa laabudda marka waxa weeyaan un wixii sidaas oo kalaa in la fiiriyo. فالصلوات الخمس شنت صلاادood كفارات لما بينهن, كفارات waa dembi dhaafyo, لما بينهن inta u dhaxaysay كفارة u yihiin dembi dhaaf. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ قف مجيرو يتوضأ ويس قاذنيو فيحسن وناجنيا وضوءه ويسديسا ثuma yusali salaata salaada dukanaya ilaa gufira lahu waa loo dhaafaa maa baynahu wa bayna salaati lukhra, inta u dhaxaysa isagii salaada kale xataa yusaliyaha ilaa uu ka tukanayo. wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu mansuur wahuwa annasaa'iyu thiqatu rawaa lahu annasaa'iyu faqad, badanaa shuyuukda nasaa'i la goonida yahay, ruwaada uu la goonida yahay badanaa shuyuukdiisay u badan yihiin. qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas qaal xadaana اlaythu huwa bnu sacdi, layth buu laba u jiraa marka. qaala xadaanaa mucaawiyatu bnu saalix qaal akhbaranii abu yaxya sulaym bnu caamirin huwa thiqatu wa damratu bnu xabiibin wahuwa zubaydiyu yani huwa thiqatu aydan wa abu طalxata nucaym bnu ziyaadin huwa اlanmaariyu thiqatu yursil rawa lahu annasaa'iyu iyo fa ayuu dhigay, fadaas maxaa laga wada fa taqriibku marka uu fa qoro yaa iska leh, horta kitaabka ramsigiisu uu fada yahay. abu daawuud ay waa kitaabu tafarud, fa markuu yihaha yacni rawaa lahu abu daawuuda fi tafarudi wanasaa'iyu buu yihi siinna wanasaa'i ramsigiisu. marka abu daawuud sunanka ugama soo saarin ee tafarudka uga soo saarin kitaabu tafarud. qaaluu samicnaa abaa umaamata albaahiliya ayaan maqalnay yaquulu samictu cumar bna cabasata yaquulu qultu yaa rasuul allah kayfa alwuduu weysadu waa sidee, qaala ama alwuduu weysadu qaala ama alwuduu weysada fainaka idaa tawadata haddaad weyse qaadatid faqasalta kafayka labadaada calaa calood dhaqado faanqaytahumaa aad nadiifiso kharajat khaطaayaaka gafafyaalkaagu way baxayaan min bayni adfaarika ciddiyahaaga hoostooday ka baxayaan waanaamilika iyo farahaaga xubnahooda fooda hore faraha faidaa madmadta haddaad luqluqato wastanshaqta aad sandaarsato mankhirayka labadaada sandul aada biyaha ka daadiso waqasalta wajhaka aada dhaqdo wayadayka gacmahaagii aada dhaqdo ila almirfaqayni oo masaxta ra'saka aa masaxdo waqasalta rijlayka ila alkacbayni aada dhaqdo iqtasalta waadba ka qubaysata min caamati khataayaaka gafafyaalkaaga badankood ma kulligood waa wixii marka sakaa'ir kabaa'irtu iyada tawba ay u baahnaane. fain anta wadacta wajhaka wejigaaga haddaad dhigto lilaahi caza wajala ilaahay dartii haddaad dhulka u dhigto kharajat min khataayaaka kharajta, kharajta waad ka baxaysaa min khataayaaka gafafyaalkaaga, ka yowma waladadka ummuka, maalinkii hooyadaa ku dhashay oo kale sidaad ahayd. Tan markaad waxaa ka muuqanaya macal kabaa'ir, leanna hooyadaa markay ku dhalaysay kabaa'ir ma wadanin. Fadliga ilaahayna wax ilaahay fadligiisa yacni xiraayo ama wax ku xiri karaa ma leh. ilaahay haddii uu doono yacni waa u dhaafayaa qofka, kabaa'ir ba ha ahaata dunuubtee. ayib, marka wuxuu leeyahay dabdiga marka ka yowma iyo ka yowmi labada waa banaanta, maadaama daraf jumla ficliya loo idaafeeyey labada marka bina iyo waxba waa banaan yahay, iyo icraab labadaba. ayib, waman banaa falan yufannada, waayahay. qaala abu umaamata, abu umaama wuxuu yidhi faqultu yaa camr bna cabasa, yani yidhi undur maa taquulu, waxaad dhahaysa fiiri, akullu haada, kan dhammaantiis, yucdaa, ma la siinayaa, fii majlisin waaxid, hal fadhi miyaa qofka intaan oo dhan lagu siinayaa, bal ka fiirso waxa aad leedahay. qaala wuxuu yidhi amaa wallaahi, baan ku dhaartay, laqad kabirat sinnii, da'daydu waa weynaatay, wadanaa ajalii, waqtigayguna waa soo dhowaaday, wamaa bii min faqrin, faqrina ima haayo aniga yacni baahi ima hayso, fa akdiba, marka aan been u sheega darteed ima hayso, calaa rasuulillahi sal alla slam, nebiga aan markaa ugu been abuurto, yani haddiiba aad isleedahay waay macnaha. walaqad samicathu udunaaya, labadeedii dhagood baa maqleen, wa wacaahu qalbii, qalbigaygana waa weeleeyey, min rasuulillahi sal alla slam, rasuulku ka xifdiyey oo ka weeleeyey qalbigeyga. ayib, baabu qawli, baabu lqowli bacda alfaraaqi min alwuduu, qowlka iyo waxaa la dhahayo qofka uu dhahayo markuu weysada ka faaruq noqdo, ka gadaale. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu caliy bni xarbin almarwaziyu, wa huwa abu caliy almacruuf biturk ayaa la yidhaha, thiqatun rawaa lahu nasaaiyu faqad, qaala xadaثna zayd bn اlxubaab wa huwa اlcukliyu, qaala xadaثna mucaawiyaة bn صaalح عan rabiicaةa bn yaziida wa huwa الdimashqiyu ثiqaة caabid, عan abi idriis اlkhawlaniy wa abi cuثmaana, عan cuqbaةa bn caamirin اljuhaniy, عan cumara bn اlkhaطaab radi اllahu canhu qaala, qaala rasuul اllahi sal اllaه slama, man tawadaa, qofkii weyse qaato, fa axsana اlwuduءa, weysada hagaajiyo, ثuma qaala ashhadu an laa ilaha ila اllahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, فتحت له وحلفرا ثمانية أبواب, سديد إرد سديد أه من الجنة جنة أه كأهذا, يدخل وقليا من أيها شاء توضون أيك قليا. وإسك ظاهر مركة ترجمة ذي حديثك. باب حلية الوضوء ويسقاتك يعني حلية ذي بلدي yani weysadii in la biladeeyo oo biladaha marka qofka weysada darteed qiyaamaha uu u helaayo. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid can khalafin wa huwa bnu khaliifata can abi maalikin alashjacii can abi xaazimin qaala kuntu khalfa abi hurayrata ayaan ahaa wahuu yatawadau lisalaati, isagoo salaada uu weyse qaadanayo, wa kaana yaqsilu yadayhi, labadiisa gacmood buu dhaqi jiray, xataa yabluqa ibtayhi, ilaa uu kilkilaha ka gaaro gacmaha, ilaa kilkilahu dhaqi jiray. faqultu yaa abaa hurayra maa hada alwuduu, weyse qaadkani waa maxay? faqaala lii, wuxuu igu yidhi yaa bani faruuqa, ree bani faruuqow, ayib, antum haahuna, idinku halkan baad tihiin soo maaha, low calimtu, haddaan ogaan lahaa, annakum idinku haahuna, meeshan inaad joogtiin, maa tawadaatu hada alwuduua, weyse qaadkan ma weyse qaateen. samictu khaliili sal allahu calayhi wasalam yaquulu tablugu xilyatu lmu'mini, mu'minka quruxdiisu waxay gaaraysaa, xayu yablugu lwuduu, weysada meesha ay gaarto ayay gaaraysaa. yacni intuu ka raba marka waa intaas, marka meeshii weysada gaartaa adiga xibnagalayntaadu iyo ay gaarayaan, waana marka haddaad ilaa meeshaad gaarsiiso gacmahaaga oo dhan baa hadhow ku nuurayo. xadiidkii man istadaaca minkum an yuطiila qurathu falyafcalna waa tusaya, inkastoo la yihaahdo abu hurayra yiri iyo laysku hayo iyo waa marfuuc. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة نبي مقبرة بأبحي قبورة فقال وحير السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نقل أخوة إنسوها ليلة يا نادي الله الدهن وددت وحنج على استأني قد رأيت إخواني إخواننا ولا لهن إنا نرقنا qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah alasnaa ikhwaanaka walaalaha miyaanan ahayn inagu qaala bal antum asxaabii asxaabtaydaa tihiin wa ikhwaanii walaalahayna aladiina ya'tuuna bacdu kuwa gadaalka imaanaya wa ana aniguna faraduhum ceelalyadoodaan ahay yani midka yani xawdka iyo darkii baan uga sii horeeyaa cala alxawdi ayib faradhum marka ana uga sii horeeyay waa ceelalyaan u ahay. qaaluu yaa rasuul allah kayfa tacrifu seed ku aqoonsanaysaa man yatii bacdaka gadaashaa qofka imaanayo min ummatika ka mida. qaala wuxuu yidhi ara'ayta low kaana lirajulin, qaaluu yaa rasuul allah kayfa tacrifu man yatii bacdaka waa soo akhriyay bal antum asxaabii وإخوان الذين يأتون بعد وأنا فرطهم على الحوض يا لم وقال ذي نوانا وإخواني ولا لهي الذين يأتون بعد وكو قذال كإيمانا كو قذال أن كإيمانين المبسكين يا وركي. طيب asxaabtayda idinka ah walaalahay ikhwaaniina waa kuwa gadaal ka imaanaya waay macnuhu. ayib markaa sidaa buu yidhi waana faraduhum cala alxawdi. qaaluu yaa rasuul allah kayfa tacrifu man yatii bacdaka min ummatika seed u garanaysa qofka gadaal ka imaanaya ummadaada ka mida. qaala ara'ayta bal ka waran low kaana lirajulin qof hadday u sugnaato khaylun fardo gurun wajiye cad fool cad bariir cad leh محجلة حبنا قليسان وحبناها كعد عد في خيل فرداء يكون لحد جيران به من مدمذو ده من آدم مذو به من آدم مذو ده من مذو لبضوا اسم معنى ألا يعرف خيله فرده سميونا قرنين فرده سفول كي كعدين كون وكل ووذا مذوين ميونا كقرنين. قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة وإمانيا غرا يقعوا برير له وجه كإفيه محجلين يغو حبنا قليسا من الوضوء ويسقاتك درتيس ويسقاتك راتكيس درتيس وأنا أنغن فراطهم على الحوض على اليدو ذان هاي كان غور رأي حوض كاما درك. باب هل كان بابا كدرين باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين قفكي ويسد هجاجيو ثوابتي سعدين تيذي وأبابيها ثم صلى ركعتين لبرك عد كذك بعد. وبه قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى قفك ويسقاته فأحسن الوضوء ويسدها قاجية ثم صلى ركعتين تكذه يقبل عليه ماء كلسو قابل بقلبه قلبه سكلسو جيسنه إيا ووجهه إيا وجهه سوجبت له الجنة جنة وواجبتي. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.